قال إنه صرح ممرد. ممرد يعني مملس، لأنه غالبا هلقيت مثلا لما نقول فلان أمرد، شاب أمرد، يعني ملوش لحية ملوش شعر، لأنه الأصل يكون عنده شعر، ولأنه الأصل يكون عنده شعر ومجرد منه بقولوا له أمرد، بس بقولوش للمرأة مردة، لأنه مش الأصل يكون لها شعر، مش الأصل المرأة يكون لها شعر. فلما نقول عن أمرد بنقول عن مين؟ عن الرجل، عن شاب مثلا، لأنه الأصل يكون فيه شعر ومجرد منه. فإذا أي شيء لاحظوا بكون متلبس بشيء ثم يجرد منه، هذا التمريد في حد ذاته، هذا التمريد. وذلك المارد بيكون متجرد من قيم من أصله، والمتمرد بيكون متجرد من قيم الأصل تكون موجودة فيه، متجرد من قيم الأصل تكون موجودة فيه، تمام؟ والتمرد ومرضه على النفاق، تمام؟ التفاصيل.